الفصل الثامن والعشرون في ذكر بيان بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم. والمعجزات له تعدادها عبث معشار الأعشار لم يدرك ولم يسمي جيم الألوف لهادي الخلق معجزة أما القرآن فقالوا فيه عد لمي كفى القرآن الذي يغدو به الفصحاء اللسن في بكم والبهت والصمم وأحكمت فصلت آياته كلماته به حارت الأحلام للشهم وكان خلق نبي الله ليس له خلق سواه ففاق الكل في الكرم وجوه إعجازه أعيت معارضه وأمر الإعجاز فاتوا جامل الحكم إن الممات ومحيا البدر مرحمة أماتنا الله في هدي الرضا الكرم تبان أعمالنا يوم الخميس له ويوم الاثنين في استغفار ذي الجرم له من المعجزات الغر جملة ما للأنبياء باختصاص الفضل والوذم تسليم الأحجار والأشجار شاهدة منقادة كانقياد الشمس والظلم إن المغيب كالمشهود يخبره كأمر عثمان والإصلاح للأمم كذا أتى شجر للبر يستره يا رب هب لي استتارا غير منفصم إبراء الأسقام والآلام موجعة إحياء الأموات مع إبراء ذي اللمم تقليب الأعيان تكليم البهائم تكثير القليل شفاء الأكمه السدم وسل معاوية بن الثور دعوته أو الحليمة والأمثال تنفحمي تأمين أسكفة تسبيح أطعمة شكوى البعير وشكوى الطير للعلم منها اتمار غمام من إشارته في السقي والصحو والإسقاط للصنم ما فر عنه وحوش بل توالفه والملح عذب فرات ليس بالسدم إن الجمادات والعجماء مفصحة بما به الفصحاء اللسن في البكم ويشهد الضب مع ذئب رسالته كذب يتم في وثاق القانص العرم إن الحصى سبحت في كفه وبقبضة كتائب فروا شر منهزم وهكذا ناقة أدت شهادتها لربها عند هادي الخلق للحكم قالت وقد شهدت ما كان سارقها بل إنها ملكه حقا فلم تلمي وفاح عتبة ريح مسراحته يضوع منه الشذا والمسك في الشمم وحن جذع حنين الثكل ذا وله وساجد جمل للبدر كالغنم لو لم ينل ضم هادينا لدام له حنينه دائما للبعث والقحم تحلبت شول والشاة مخبرة سما ولم يلق إذ سما من الألم ذو النور في صوته يبدو لهم عجب أعني طفيل بن عمرو بالنبع اعتصم وإن في البدر أهل الندوة سطلموا من مسه الترب منهم غير ذي سلم قبل اللقاء بين الهادي مصارعهم حدثوا عن عمر الفاروق ذي الحرم لله يوم به الإسلام مشتهر وعمه كان في الإنفاق ذا سدم وما دعا قط إلا كان دعوته مجابة دون ترديد ولا عتم وما أبيسان إذ سمى النبي به نعمان عذب فرات طيب الطعم مص اللسان به العطشان نال روا وانزاح برد وحر عن عليهم وإنما رضعاء البدر فاطمة بتفلة لهم استغنوا عن الغذم وذاك في يوم عاشوراء يا لهم بتفلة خلة سدت بيومهم ومن أنامله نبع المياه وقل في كفه شبع الآلاف من طعم ركوب فحل عروض قاطع طرقا من معجزات نبي خيرة الأمم أعطى قتادة عرجونا يضيء له في بيته ضارب الشيطان ذا هزم وفي ابن بشر أسيد بن الحضير مصغرين أمر عجيب خارق الدجم وسل ركانة إذ ما كان صارعه بل سل أبا الأسود الجمحية استلمي أو كيف كان ورب الله في أحد شجاعة المصطفى للجيش ذا شممي أو سل أبيا إذا لاقاه معتلقا عليه برث ليث ضيغ من حطمي أبو هريرة سائل منه قبضته منها قد انفق أحقابا من الهنم لله شطر على رف لعائشة به تفاريح أفواه من اللحم له يسبح رمان كذا عنب أتى به الروح للمبعوث في سقم عكاشة جذله صار الحسام طويل قامة يدعى عونا لملتطم ولم يزل في قتال الكافرين به حتى يكون شهيدا في قتالهم منه بن جحش حوى العرجون في أحد فعاد سيفا حديدا غير مكتهم كان التوارث أو باعوه في ذهب من الأمير بغى التركي لمعتصم وحاز ما حاز لكن لا يماثل من تواضع وخشوع القلب والرتم من كل وصف حميد حاز أفعل تفضيل الرجاء البرايا يوم مزدحم وكان أشجع أسخى الناس أحسنهم خلقا وخلقا وخير الحزب والأمم ما كان تحتاج تبيينا شجاعته أهل المدينة سائل ليل فزعهم كانوا إذا احمر بأس يتقون به وقد بدت في حنين غاية القدم وألين الناس قالوا لم يكن أبدا بين الصحابة ذا مد من القدم مجيب دعوة مملوك وراكبنا الحمار عائد ذي الأوجاع والسقم وما يجيب شفيع الخلق داعيه إلا بلبيك في ترحيبه الجمم إما عبيد وصبيان يسلمهم ممازح غير حق ما إليه نمي ملازم الجوع بالأحجار منتصرا لكن ذلك ما قد كان من يتمي إن الطعامين ما في بطنه اجتمعا ولم يكن قط شبعانا من الطعم له 30 يوما ما يذوق سوى ما كان إبط بلال ضم من طعم يمر شهر أو الشهران من زمن ولم تر العين في الأبيات من حدم ما كان يأكل خير الخلق منفردا لأن ذلك خيم النكس والبرم إن الغدا وعش الهادي على ضفف أي كثرة الأيدي لم يوصف من السأم والكف ما ضربت أنثى ولا ذكرا ما خادما عاب من عيب ولم يلم وكل شيء يقول الله فاعله لو لم يشأ ذاك ما قد كان من عدم ما كان منتقما للنفس محتجبا أما الطعام فلم يمدح ولم يصم وطاحن حالب والشاة معتقل مؤاكل خاصف النعل مع الخدم قل دائم البشر سهل الخلق لين جناح ليس فظا غليظ القلب في الأمم ولا صخوب وفحاش ولا متفح حش وليس بعياب كذي القزم ليس النبي بمزاح وقل هو في بعض الأحايين في تأنيس جمعهم في نسخة ليس مداحا وليس مشاحا خفف الحاء من وزن فلم تلمي قل هكذا سيرة المختار سيدنا وذا حديث علي عن عليهم وليس خير الورى يجزي بسيئة يعفو ويصفح صفحا عن مسيئهم جم الحياء فما العذراء تدركه في خدرها وأمور البر في الزمم يرد من أمه من حاجة بلها كما اشتهى أو بميسور من الكلم ويترك النفس من جيم الخصال مرا ما ليس يعني وإكثار من النعم ولا يذم عريبا لا يعيبه كذاك عورته المختار لم يرمي وكل ما لم يكن يرجو الثواب به يوليه صمتا وصفحا أيما شممي حيث انتهى مجلس كان الجلوس له لم يجلسن بغير الذكر لم يقمي وكان يأمر هذا من يجالسه يسر لنا إسوة يا رب في الإمام حلم وصبر حياء والأمانة مجلس الكريم ورفع الصوت فيه حمي ولم يقوموا له إذ جاء علمهم كراهة المصطفى التشبيه بالعجم ومن أتاه هدايا قل يكافئه فكن به آسيا في الفعل والشيم كلامه فبذكر الله مفتتح كذاك يختمه يا طيب مختتم إذا تتبعت آيات النبي ترى بأنه في سوى الخيرات لم يطم أعددت حب رسول الله محشرتي لكي يلاقيني في أول الظلم كما وهبت لنا ترتيب سيرته فهب لنا الاقتداء يا هادي التهم الفصل التاسع والعشرون في ذكر أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توسلت يا رحمن يا ثقتي يا مغنيا دافع الأوزار والنقم ربي بأسمائك الحسنى وأعظمها والأنبياء ووسطى سلك نظمهم محمد أحمد الماحي وحاشرنا نبي مرحمة توب وملتحم ثم المقفي بشد الفاء قد ضبطوا وكسرها وسكون الياء بكتبهم والعاقب المقتفي آثار من سبقوا من أنبياء ورسل الله كلهم زاد المواهب أسماء ورتبها على الحروف إلى الياء منتهى الكلم الفصل الموفي الثلاثين في ذكر مرضه وانتقاله صلى الله عليه وسلم إلى دار البقاء. وعام أودي محتازا على جلل دعاه في صفر مولاه للكرم واختار مولاه إذ ما الله خيره عن الزخارف ذا زهد وذا شمم حوى يدا عند بعض في تأهبه حان الرحيل له في يومه العلم في يوم مولده في بيت عائشة قبل الزوال بشهر المولد العظيم لليلة قيل أو ليلين قد خلتا وقيل في حبه فابحث ولا تنمي يوم الثلاثاء قد قيل الأفول له حسا لقد طاب في بدء ومختتمي في القول لشهر أن الدفن ليلة الرابعة في جوف ليل فدر واحتكمي من دهشة أخروا دفن النبي ولاشتغالهم من يولى كل أمرهم إن الصلاة ومملوكا لآخر ما أوصى به المصطفى في حالة الألم جلال رب الرفيع كان آخر ما تكلم المجتبى من أحسن الكلم بل قال ما قال من عند الحليمة آخر الرضاع البخاري راعي تفتهمي وكان أخرس عثمان وأخبل فاروق وأقعد ليث البهم والصمم وأرجف الناس والأحلام ذاهلة لولا العتيق لمات الناس بالغمم قد كان إذ ذاك في صنح وعالية وجاءه النعي ذا حزن وذا سجم جثى يقبله يبكي يقول له قد طبت يا بدر في حاليك واسدمي إن الجمادات كادت منه صادعة فكيف من آمنوا بالله ربهم إن الجنان على التزيين يوم قدوم روحه تارك الدنيا على الظلم وبعدما بايعوا الصديق قد عزموا على جهاز رسول مهتد الرحيم في الغسل والدفن كان الخلف يا لهم على فراق حبيب فارج الهمم وحيدر غسله وال يقلبه العباس وابناه فضل ثن بالقثم يصب ماء على الهادي أسامة مع شقران والأوس معدود بجمعهم قراح السدر كافور بها غسل والماء من بئر غرس أطيب السنم وكفنوه ببيض قل يمانية وانف العمامة والتقميص في الغمم وكان يدرج في الأكفان ثم هم صلوا على البدر أفذاذا بلا أمم في القبر أنزله الغسال أوسهم وأطبق اللبنات التسع في الرجم وفيه أفرش حمراء القطيفة شقران وما وافق الشقران من أريمي وقيل قد أخرجوها بعد ألحد قبر المصطفى خير إلحاد من الخدم وابن الحمامة رش القبر يبدأ من وجاهة الرأس ثم القلب ذو الضرم يا قاضيا بأفول البدر منتهيا عليه صل وهب لي خير مختتم يا من أتم خلاصي فائقا دررا قد زينت سيرة من خيرة النظم أتمم لنا نورنا واغفر جرائمنا تقضي حوائجنا يا واسع الرحم حمدا يوافي بأنعام لنا وفرت لربنا ويكافي الزيد من نعمي وسيء الجلب قد جئنا وليس لنا من التسوق بد واسع الكرم وذاكم جمرة في القلب محرقة لكن لا تقنطوا تطفي من الحدم فأعطنا في اللقاء ما اعتيد منك من الغفران والعفو والإغضاء عن جرمي أزكى صلاة وأعلاها وأفوحها على المطيب في حاليه معتصمي أزكى صلاة وتسليم زرع عطرا على الحبيب الصفي الطاهر المعمي ما حن حب إلى لقيا الحبيب وما يقفو على سيرة المحبوب والقدم ولال والصحب أصحاب الهدى العلماء قبور أسراره للأمة النجوم ربي به وبهم أبغي السلوك إلى طريقة الرشد والخيرات والعصم واصبب علينا بحور الخير والكرم العميم شيعتنا يا ملجأ الزئيم وليس لي عمل ألقاك يا أملي سوى المحبة والتعظيم والسلم أسبل علي رداء الستر يشملني ووالدي وأشياخي مع الحشم أرجوك يا ربنا في كون خدمتنا بضاعة غير مزجاة لدى السلم وبعت يا ربنا بيع الفضول فكن مجيزه ربنا بالجود والكرم يا رب صل على المحمود سيدنا واقبل شفاعته فينا ولم نضم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم